هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرازق السيد محمد بكر المقيم في الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي والسيد المحافظ. بيقول فيها: لما يكون الواحد زبط أموره وأمور أسرته على نظام معين، حتى لو النظام ده تحت خط الفقر، بيبقى مرتاح لأن الأمور ماشية. لكن لما يجي حضراتهم ويغيروا لنا حتى القروش اللي بناخدها، يبقى كده الموضوع يلزمه نظرة من السادة المسؤولين. وأقصد بالمسؤولين هنا المسؤولين في وزارة التضامن الاجتماعي وفي المحافظة. أنا حضرات راجل ظروف الصحية والمادية صعبة جدا، عايش أنا وأسرتي، عندي 3 بنات عايشين بالعافية، لكن هو عايشين، كل دخلنا مع الصغير بنصرفه من التضامن الاجتماعي. لكن ازاي بقى فجأة ومن غير سبب جيت اصرف المعاش، لقيتهم بيقولوا لي: نعم نعم اخويا، عايز ايه تصرف المعاش؟ لا يا اخويا، ده كان زمان وجابر يا سيدي، معاشك يتوقف. نعم المعاش يتوقف ليه؟ من غير ليه، انت هتغني لي تعليمات وجات وبنفذها زي ما جت قبل كده تعليمات وقالوا لنا نصرف لك ونفذنا وصرفنا. دلوقتي بقى جت تعليمات بوقف الصرف، وقفنا الصرف بس خلاص. ها في حاجة؟ وما طلعتش من حضراتهم بحاجة، ولا عرفت ليه وقفوا المعاش، ولا عرفت هيرجع تاني ولا لأ، ولا عرفت اتقدم لعمل معاش تاني ولا لأ، ولا عارف اعمل ايه انا وبناتي في العيشة الصعبة اللي لازم نعيشها. تعبت وقلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي برجوع المعاش اللي كنت بصرفه وتوقف. انا عبد الرازق السيد محمد بكار المقيم في الغريرة مركز إسنا محافظة الأقصر، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ رضا سليمان.